أحسن الله إليكم. هذا سائل من المملكة يقول: رجل طالب علم ابتلاه الله بابن عاق لا يصلي وأبى أن ينتصح، فكيف يتعامل معه وقد بلغ سن التكليف؟ يجتهد له في الدعاء ويجتهد في تعهده بالنصيحة والإغلاظ عليه وهجره إذا لم يرتدع، هجره في المطعم والمشرب والمأكل لا يواكله ولا يشاربه، يعني يهجره في المطعم والمشرب. المأكل هو المطعم. يقول: هل يطرده من البيت؟ يطرده من البيت، لو طرده من البيت يمكن يقع في أمور أخرى يتضاعف السوء عليه وتخطفه شياطين الإنس، فربما وقع في كفريات وشركيات واجتمعت عليه المعاصي وتكالبت، فكونه يبقى في البيت تحت رعايته ومراقبته هذا أسلم. علم فيه بأنه لا يصلي، علم فيه، لكن هذا يمكن علاجه ولا ييأس، يجتهد له في الدعاء ويجتهد له في النصيحة، يتحبب إليه إذا رأى أن التحبب إليه يقربه ويتودد إليه ولو بالمال إذا كان ذلك يقربه ويلينه، يحسن له النصح، يعهد إلى إذا كان أحيانا بعض الآباء ربما وجدت منهم قسوة تحدث عند العلم الرد فعل سيء، يعهد إلى رجل آخر من الأقارب يؤثر عليه، فإذا لم ينفع ذلك فإنه يهجره في المطعم والمشرب والمجلس لا يجالسه، لكن يبقي في البيت يقدم له ما يحتاج من طعام وشراب وكسوة بحيث لا يحتاج للناس. نعم.